بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رايحين نكمل ما تبقى معنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين مما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله، لأننا توقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله: وفي الكافرون عابدون وعابد، وخلفهم في الناس في الجر حصلا. أعتقد أن احنا أخذنا كلمة وفي الكافرون، سورة الكافرون، كلمة عابدون وعابد، صحيح؟ وذكرنا أن هذه أو هاتين الكلمتين نعم فقط التي في سورة الكافرون، وكذلك القارئ الذي يقرأ بإمالة هاتين الكلمتين في سورة الكافرون من هو؟ هشام فقط. كيف عرفنا أنه لهشام؟ نعم، نعم، إذن هو العطف من وفي الكافرون عابدون وعابد على ما سبق، على ما سبق من قراء أو رموز، فكان المرموز له في اللام لأعدل أو لأعدل، وهو الراوي هشام رحمه الله الذي يروي عن ابن عامر الشامي، وهذه نسميها انفرادات للراوي هشام، ينفرد بها هشام رحمه الله في كلمة مشارب وفي كلمة آنية. وآنية ذكر أنها اختصت بسورة الغاشية، نعم، لأنها وردت بآنية كذلك بسورة الإنسان، ولكن المخصوصة هي في سورة الغاشية. كيف عرفنا أنها سورة الغاشية؟ نعم، لأنه ذكر أول السورة فقال: هل أتاك، فقال: هل أتاك. لو سألنا الآن وذكرنا وقلنا يعني لماذا لم يقل وآنية في الغاشية لأعدل على سبيل المثال؟ نعم، هذا أمر دائما نلجأ له، أن يعني ضرورة الشعرية، ضرورة الشعرية، صحيح. ولكن لو على سبيل المثال يعني ليس لي علم بالعروض وكذا، ولكن أقول يعني أن الناظم رحمه الله عندما ذكرنا هل أتاك وكلمة آنية، ومعنى آنية في سورة ماذا ذكرنا؟ سورة الإنسان، نعم، وسورة الإنسان تبدأ بماذا؟ هل أتى، وليس هل أتاك، هل أتى. هذا طبعا اجتهاد، والله تعالى أعلم وأعلم. نعم، هنا يريد الناظم رحمه الله أن يوضح لنا ولو كان بالإشارة أن كلمة آنية ترد في هل أتى كذلك، ولكن التي المراد الآن فوين؟ هل أتاك. فهو دلك على أن آنية لا تذهب وتتعب نفسك وإلى جميع السور، فهي موجودة في هل أتى، ولكن بالضمير جعلت أن المقصودة هي في إيش؟ أيوة، هذا والله تعالى أعلم، يعني ممكن يكون ممكن لا. نعم، فإذا هذه آنية، وذكر أن آنية كذلك تختلف عن آنية التي في سورة الإنسان. كيف تختلف؟ تختلف في التصريف أي في التفعيلة، أيوة، وتختلف في المعنى، وذكرنا هذا في الحصة الماضية. وكلمة عابدون وعابد إذا عطف على المسألة الأخيرة من وآنية في هل أتاك لأعدنا، وفي الكافرون أي أيضا أي في سورة الكافرون. وذكرنا لماذا رفع الكافرون بالواو، قال أو قال وفي الكافرون، ذكرنا أن هذا إعراب الحكاية، أحسن، إعراب الحكاية أي على أنها سورة الكافرون. نعم، كما نقول سورة المؤمنون، نقول في سورة المؤمنون، ما نقول في سورة المؤمنين، على اعتبار اسم السورة. فإذا عابدون وعابدون، كذلك وردت كلمة عابدون في مواضع أخرى، صح؟ مثل ونحن له عابدون، لو وردت هذه هل تدخل في إمالة هشام؟ لا تدخل، فهي في هذه السورة المخصوصة. وهذا يبين لنا حقيقة دقة النقل، وأن القراءة ليست بالقياس وليست بالعقل، أمور نقلية، أمور تؤخذ بالمشافهة، تؤخذ بالمشافهة. عابد ورد في أكثر موضع، آنية ورد في موضعين، صح، ولكن إيش الموضع، إيش الكلمات، إيش السورة التي فيها هذا الحكم؟ فنرى أنها في سورة معينة، في كلمة معينة، في موضع معين، بخلاف المواضع الأخرى. أنتم لاحظتم كلمة أعمى التي وردت في سورة الإسراء، في نفس الآية كلمة أعمى وردت، ولكن عند أبي عمرو البصري على سبيل المثال يميل واحدة ويترك الأخرى، يميل واحدة ويترك الأخرى. هذا يدل أيضا على ماذا؟ يدل على أن على القارئ تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. قف، جعلتني أقف عند سورة الكافرون وأبحث في التفاسير، وأبحث في سبب نزول هذه السورة، وكيف كانت، وكيف كان يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار. هذه كفاية، لو لم أخرج بشيء من كلمة عابدون وعابدون تكفيني أنها جعلتني إيش؟ جعلتني أن أبحث، جعلتني أن أفتح 5-6 كتب للتفاسير، جعلتني أفتح الإنترنت وأكتب مثلا تفسير سورة الكافرون ويخرج لي أكثر من موقع، وأبحث وأسأل، أرفع السماعة أسأل الشيخ الفلاني، والله الكافرون هذا إيش قصة، إيش كذا إيش كذا، صحيح؟ فإذا هذا هو محل إذا تفكر وتدبر. فلا نجعل القراءات فقط هي ألفاظ وأداء يتلفظه اللسان ولا يعقله العقل ولا ينصب في القلب ولا يكون على الجوارح، لا، لابد أن يكون في كل هذه شامل. كلام الله سبحانه وتعالى لا يكون نأخذه من منطقة أو من مكان واحد، بل لابد أن نأخذه من جميع جوانبه على حسب ما نتعلمه وما نستطيع له. نأتي الآن إلى وخلفهم في الناس في الجر حصلا، تطرقنا لها هذه كلمة في الدرس الماضي. فماذا الخلف الذي ورد؟ الكلمة ما هي؟ كلمة الناس، صح؟ وأي ناس؟ أي كلمة ناس؟ المجرورة، بشرط أن تكون ماذا؟ أن تكون مجرورة. لماذا؟ قال في الجر، ونحن علمنا أن هذه الكلمات التي سوف تمر معنا من أول قول الناظم رحمه الله إضجاع أنصاري، ذكرنا أنها سببها الكسر، صح؟ فالناس المجرورة، يعني إذا أتتنا الناس، لا، وخصت كلمة الناس، مثلا البعض يقول كان مثلا الخناس، ها؟ مثلها الخناس، نعم، هل نقيس هذه على هذه؟ نقول أولا القراءة لا قياس فيه، لا قياس في القراءة، كما يذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في أبيات سوف تأتي في باب أو أواخر باب مذاهبهم في الراءات، ماذا يقول؟ يقول وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. القراءة ليس فيها قياس، ها؟ فدونك خذ كما نقل إليك وأنت إيش؟ وأنت راض. قال فدونك ما فيه الرضا، وكلمة الرضا هنا شوفوا كيف رسمت في مذاهبهم في الراءات في البيت الخامس قبل الأخير من هذا الباب، ترسم بالألف، ها؟ ولا ترسم بالياء، نعم. وهذه طبعا من باب الصرف ومن باب الإيمالات تدخل، ها؟ نعم. نأتي بارك الله فيكم إذن كلمة الناس التي في المجرورة، قال وخلفهم، خلف من؟ لا قلنا خلفهم الضمير يعود على من؟ لا وخلهم ذكرنا هو عن النقلة وأهل الأداء عن النقلة وأهل الأداء نعم يعني ما شفنا هذا الصوت أنا باصم أحد اليوم في أحد الصوت كيف عندهم أبو عبد العزيز ما في ما في كيف الصوت ما أدري الشيخ ما حد ما في شيء ما يطلع شيء لا يطلع هنا كلا لا يطلع يتكلمون بس ممكن كل شيء ما في شيء لا ما حد يتكلم عن الصوت عليكم السلام في صوت يعني واضح يلا خلاص خذ مقعدك عشان تنتبه معانا الحين تكلم يقول لك الصوت جيد شيخ الحمد لله صوت ممتاز خير ان شاء الله نعم فنذكر بارك الله فيكم إذن أن وخلفهم الضمير يعود على من؟ عن النقلة وعن أهل الأداء الذي نقلوا لنا هذه القراءات الذي نقلوا لنا هذه القراءات فصار عندهم خلف ترجع إلى من؟ ليش ما ترجع إلى القارئ؟ لا لأن هنا جمع أول شيء بالجمع أتقال ما قال وخلفه إنه قبلها واحد أيوة طبعا لا لو كان هو لا يقصد هشام الآن ها؟ قال وخلفهم هنا أول شيء الواو التي أتت في كانت وخلفهم هذه تسمى واو فيصلية أي فصلت بين مسألة عابدون وعابد عن المسألة الأخرى هذا الأمر الأول الأمر الثاني لما قال وخلفهم في وخلفهم في الناس في الجر حصلة أي خلف مجموعة لأنها بالجر صح في كلمة الناس التي بالجر لمن؟ لأبي عمرو ماشي إذن من هؤلاء الذين يقولون أن هناك خلاف لأبي عمرو البصري في كلمة الناس المجرورة النقلة الذين نقلوا لنا ها؟ الذين نقل عنهم الإمام الداني الذي نقل عنهم الإمام الشاطبي وهكذا هؤلاء نقلة نسميهم ونسميهم من أهل الأداء لما نأتي الآن ونقول ما هو الخلف الذي في كلمة الناس أيوة فضل شخصا أيوة الفتح والإمالة كيف وقع هذا الخلاف ذكرناه في الحصة الماضية إيش الخلاف الموجود الحين أيوة الخلاف هنا نعم منقسم على الراويين راو أخذ أو قرئ له أو نقل عنه الإمالة والراوي الآخر أي ونقل عنه الفتح نقل عنه الفتح كيف عرفنا وعلمنا من ما ذهب من كتاب الداني رحمه الله التيسير هذا واحد الأمر الثاني علمنا من تلميذ الإمام الشاطبي رحمه الله عندما نقل عنه السخاوي قال السخاوي رحمه الله تلميذ الإمام الشاطبي وكتابه مطبوع اسمه الفتح الوصيل وهذا عندكم أكو في المكتبة بدل الكتاب عندكم أربع مجلدات موجود يعني في مجلدين يكون كتاب فماذا يقول في هذا يقول وكان شيخنا يعني من يعني الشاطبي رحمه الله تعالى يقرأ بالإمالة من رواية الدوري وبالفتح للسوسي وهو مذكور في كتب الأئمة كذلك إذن هذا نقل وهذا نحن ما نريده ولذلك سبحان الله اليوم أتناقش مع الشيخ جزاه الله خير فأقول أن الداني كان دقيق جدا وهو طبعا يقول الإمام ابن جزر كان أدق من الداني فأنا طبعا لا نختلف في هذه ولكن أنا أقول دقة الإمام الداني أنه كان ينقل عن مشايخه فيقول قرأت على فلان وروى لي فلان فكتابه سواء كان التيسير أو كان المفردات أو كان كتاب الجامع أو كان كتاب التعريف هذه الأربعة المطبوعة لو تذهب إلى كتابه في الرسم المقنع سوف تجد يعني النقل عنده بالإسناد لو تذهب له في كتب مثلا كتاب المحكم أو النقط فسوف تجد كله وإيش روى لي نقلت عن فلان، قرأت عن فلان، بخلاف الإمام ابن جزر رحمه الله. ابن جزر متأخر، متوفى 833 هجرية صح؟ أي متأخر. الإمام الداني متوفى 444 هجرية. فالإمام ابن الجزر رحمه الله ينقل، لأنه لم يشاف هؤلاء، ماذا يقول؟ يقول: وفي كتابي التذكرة، وفي كتابي التبصرة، ونعم ورأيناه في كتابي مثلا المستنير لفلان، مثلا لابن سواق مثلا. ولذلك لما جمعوا قالوا أن الطرق التي جمعها يوم ابن الجزي رحمه الله زارت عن 1000 طريق من هذه الكتب، وطبعا ينقل عن مشافهة عن مشايخه، ولكن الطرق التي كان ينقلها ينقلها من الكتب وليست من المشافهة جميعها. فإذا الإمام الداني رحمه الله كان له من نقله، يعني من الدقة النقلية الشفوية أكثر، أراه الله تعالى على أعلم. على العموم لاحظنا الإمام السخاوي رحمه الله الذي نقل لنا هذا الأمر، وهو الأصل في القراءة شباب، لابد أن يكون أن تكون ناقلا عن شيخ، وشيخك ينقل عن شيخه، لا يعني بمجرد فقط الأخذ من الكتاب ما يصلح. وانتم مثل ما تعرفون هذه الأيام احنا في لجنة امتحانات، يأتينا بعض الطلبة نعرف أن هذا الطالب ختم أم لم يختم، قرأ على شيخه كامل أو لا. ها؟ لما نوقفه على كلمة نشوفه يقف على إيش؟ يقف بتصرفه، بتصرفه، يعني تنظر أنه ليس هناك نقل. مثلا وردت معنا بالآس مثلا: أيها المؤمنون، في سورة النور كيف مرسومة؟ أيها المؤمنون مرسومة، أيوة شوفها في المصحف بإيش؟ بها من غير ألف، وفي ثلاثة مواضع: في الزخرف والمؤمنون والرحمن، صح؟ أيها الثقلان، أيها المؤمنون، الثالثة أيها الساحر، فرسمت بالهاء دون الألف. لما وقف ذكرت له، قلت له: قف على هذه الكلمة اختبارا طبعا، فوقف: أيها، عد أعد أيها، يعني أنا متأكد أنه لم يسمعها من شيخه، لو سمعها من شيخه ما أعتقد أنه سوف يقع في هذا المطب. فإذا النقل هو جدا جدا مهم، حتى أهل العلم يعني المتقدمين كانوا يقولون كالإمام الجزر يقول، يعني يقفون أو يعني يوقفوننا على كل كلمة ويشيرون لنا بها بالبنان، يعني دقة إيش؟ دقة النقل. لما تريد أن تنقل أحين كطالب، لما تكون تريد أن تختم وخلاص صح؟ متى أنا بأخذ؟ متى بخلص؟ متى بأخذ شهادة؟ متى بأخذ سند؟ متى بأخذ إجازة؟ لكن لما تدرس عقب بعد هذه الفترة ترى أنت في حاجة، ما زلت صح؟ لأنك لما كنت في البداية تريد فقط الانتهاء وخلاص، لكن لما ترى في تدريسك، في إقرائك لغيرك، لا أتحاس وترى أن هناك حاجة ماسة في أنك تريد أن تقف هنا. لو وقفت هنا اضطرارا ماذا أفعل؟ لو بدأت من هذه الكلمة ماذا أفعل؟ لو التقى هذا مع هذا كيف أفعل؟ وهكذا. فإذا يعني لا بد أن الأمر يكون في إيش؟ يكون في نقل صحيح عن مشايخ ينقلون نقلا صحيحا. على العموم لما نأتي قال: وخلفهم، إذن هم النقلة الذين نقلوا لنا نقلا صحيحا. من وين استشف أن هذا الكلام النقل الصحيح؟ من وين استشف هذا الخلاف الذي ورد بين السوسي والدوري؟ عندما ننظر إلى البيت وننظر إلى أسلوب الناظم رحمه الله لما قال: قال حصل، أي أعتقد الله أعلم، أي حصل أيها الطالب هذا الخلاف، دور عليه، ها ابحث عنه، إيش الخلاف هذه؟ ممكن يقول هو بدل يقول حصل يقول حمل، أي حمل هذا الخلاف صح؟ وانتهى المعنى خلاص. لكن لما أتاها بالتحصيل، أي حصل هذا الخلاف، كيف تحصل هذا الخلاف؟ تحصله بالبحث، تحصله لابد من النقل عن شيخك صح، وتحصله بالتحقيق، تحصله بالتحرير. فإذا هناك تحصيل لابد أن يكون. فلذلك الإمام الشافعي رحمه الله أشار لهذه المسألة، ولذلك لما نقل الإمام السخاوي رحمه الله نقل أن كان يقرأ الطلبة الإمام الشاطبي بالإمالة للدوري وبالفتح للسوسي. معنى نعم يعني معنى الصلة ما في معنى وجدة، لا إنه يعني وجد في هذا الكل. ممكن يكون ممكن ممكن ممكن هذا هذا هذا يعني المعنى يذهب إلى هذا أنه ورد الخلاف ووجد في هذه أيوة، ولكن تعطينا أيضا معنى آخر، حصل أي حصل. كيف يحصل هذا الخلاف؟ عليك أن تحصله بالبحث. أيوة أيوة، وخلفهم في الناس في الجر حصل أي أيوة أي وجد هذا الخلاف. كيف وجد؟ ها أيوة، لابد عليك أن تبحث صح. كيف حصل هذا الخلاف؟ فهي أيضا من حصل حصل صح. فإذا هناك وجود فيه في خلاف ذكره، زين كيف ورد هذا الخلاف؟ نبحث عنه. فلما بحثنا عن ونقلنا عن مشايخنا إلى ما يرد إلى يعني التواتر، فورد عندنا إيش؟ أن الخلاف يرد بين الراويين. فإذا إذا قرأت للدوري بالإمالة، ها شيخ حسان كيف نقرأ سورة الناس؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أحسنت، بارك الله فيك. يعني ممكن واحد يأتي ويقول على لأجل يعني مثلا الوزن في أواخر الآيات إيش؟ الخنيس، ها؟ أيوة ممكن يأتي عقلا صح، ولكن احنا قلنا هناك امور وردت بالروايه وبالتواتر لابد من نقلها كما وردت، لا يجوز عندنا ايش؟ استخدام العقل. زين ننتقل ان شاء الله، انتهينا من هذه المساله خلاص. تفضل. بالنسبه للخلاف القراء يعني سميه خلاف قراءه الشيخ ابو عمرو البصري، نعم هذا ينطبق على جميع القراء. اذا كان مثلا في خلاف على سبيل المثال لو اخذنا عاصم في كلمة قرأها سبيل المثال، نعم يقرأها بالإمالة وحفص يقرأها بالفتح، نعم نفس الشيء يعني يقول في خلاف يعني إيه طبعا أيوة. لكن لا لكن هنا لما تأتي أنت حين لو أتانا الناظم رحمه الله في هذه في هذا البيت وقال مثلا على سبيل المثال وفي الناس في الجر مثلا بدل أن يأتي بالحاء أتى بالطاء، فأنت انتهيت أن المسألة محسومة هي لمن؟ للطاء. الطاء من هو؟ الدوري صح؟ فإذا ليس للسوسي دخل. ولكن الآن لما ذكر هذا الأمر؟ ذكر أنه فعلا هناك الإمام يقرأ بالإمالة، يقرأ بالإمالة، ولكن من الطريق الذي نقرأ به ومن إسناد الإمام الداني رحمه الله عن مشايخه الذين نقلوا وقرأ عليهم المصحف كاملا، دائما يقول فيه وقرأت القرآن كله، ها؟ لما يأتينا هذا الإسناد نعرف أن هذا الإسناد مثلا للدوري وهذا الإسناد لمن؟ للسوسي. فلما يقول الداني رحمه الله وروى لي مثلا عبد العزيز بن الأخرمي كما ذكر في بعض رواياته، ها؟ أن لأبي عمرو الإمالة، فإذا أنت تذهب أن لأبي عمرو إذا من الراويين صح، ولكن هل هو نقل في إسناده في أول ما أسند الكتاب قال أن قراءة الدوري بتكون عن عبد العزيز الأخرم؟ لا، بتكون عن الفارسي، فإذا أنت عليك تتبع هذا السند، فسوف ترى أن هذا السند هو الذي قرأ به الإمالة، وسند السوسي لم يقرأ به الإمالة. فإذا هنا كانت حكاية عن الإمام الدين رحمه الله ذكرها بأنه قرأ ولكن ليس من أسانيده التي أسند بها الكتاب، سوف تجدها في كتاب التيسير. لا نقول لا، بتروح تذهب إلى كتاب التيسير ستجد أنه قرأ أو روي له، ولكن كما قال إمام الجزري رحمه الله قال وذكرها حكاية ليست من أصل الكتاب أي من إسناد الكتاب، ولكن وردت حكاية. على سبيل المثال كنت موضح أكثر معليش، مثلا الشيخ أكرم الشيخ حسان لو كان يقرؤون علي ويريدون أن ينقلون مما أنا نقلته عن مشايخي ينقلونهم الآن، فقرأوا علي مثلا على سبيل المثال تجوز أن نقول هذا مثلا في سورة الروم قرأوا علي بضم الضاد ضعف، ثانهم قرأوا علي بهذه الطريقة، ثم سمع الشيخ أكرم أو الشيخ حسان من شيخ آخر وهو يقرأ لحفص وذهب مثلا في حلقته يوم من الأيام وكان يقرؤون في سورة الروم ودخل معهم وقرأ، فأقرأكم بفتح الضاد. فالآن الإسناد الذي هم ينقلونها عن الشيخ الذي أقرأهم بالفتح أم الذي أقرأهم بالضم؟ بالضم صح؟ ولكن في كتابهم أو في مجلس أو في أي شيء فقالوا وقرأنا على الشيخ الفلاني مثلا بفتح الضاد، حينما نأتي الإسناد لابد أنهم يأخذون بالضم ولا بالفتح؟ بالضم، لأن هذا لم يسندهم فقط قرأوا عليه ولم يذكروا أن مثلا الشيخ فلان هو الذي سوف نذكر إسناده لك صح؟ هكذا يعني بتمثيل. واضح إن شاء الله؟ واضح ويانا واضح؟ أيوة. بس عن الموضوع نعم، أنا كأني فهمت من شيخ سؤال شوي غير. تفضل. أن الشيخ نايف قصر مثلا على صورة الناس إحنا نقرأها في حفص بالفتح. أيوة. السوسي الشيخ الله والسوسي يقرأها بالدوري يقرأها بالإمالة. بالإمالة نعم. يقول شيخ حفص والدوري بيناتهم خلف. حفص والدوري بيناتهم خلف. ها هذا قصده؟ لا لا مو قصده. استوروا سؤال جديد والله شيخ هذا هذا ما بين الكسائي لا هذه هذا بالعموم صح، هذا في كل قراءة نقرأها. الآن لما نقرأ مالكي لحفص أقول إذن البقية عندهم خلاف القراءة، لما نقرأ النيس أقول البقية عندهم خلاف القراءة، هذه بالعموم هذه ما تدخل، هذه تدخل في باب إيش؟ وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء تفضل الله، تدخل في أصلا في أصل الكتاب أنه وضع هذا الكتاب للخلاف الذي يرى بين القراء. هنا الخلاف الذي ورد بين الراويين، نعم بين الراويين. على العموم إن شاء الله هي واضحة تكون عندكم الآن. أيوة. ثم قال الناظم رحمه الله قال حمارك والمحراب إكراهن أو إكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلا وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعملا. أدخل لنا كلمات جديدة وراو جديد لم يدخله فيما سبق من الأبيات من إضجاع أنصاري تميم صح؟ أدخل لنا هشام صح، هذا الراوي الثاني لابن عامر الشامي. قال كلمة حمارك، كلمة حمارك، وقال كلمة الحمار، وقال عفوا وقال المحراب وإكراههن والحمار وفي الإكرام وعمرانة. كم كلمة؟ خمس سبع عمران شيخ واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة ستة. نعم ست كلمات. طبعا بعض الكلمات تكررت مواضعها وبعضها لم ترد إلا في موضع واحد. على سبيل المثال كلمة حمارك هل وين وردت؟ البقرة فقط، لم ترد في موضع آخر في الآية 259 فانظر إلى حمارك، صح؟ ومجرورة الراء حمارك، ماشي؟ زين. ثم معنا كلمة على سبيل المثال المحراب، والمحراب وردت في أكثر موضع، وهنا لم يخصص المحراب المجرورة فقط، لا قال والمحراب، فهنا نتج عنه أنه ورد في سورة آل عمران الآية 37 والآية 39، ورد أنه ورد في سورة مريم الآية 11 وفي سورة صاد الآية 21، أربعة مواضع كلمة المحراب. ثم كلمة إكراههن وردت في سورة النور الآية 33 في موضع واحد، ماشي؟ ثم كلمة قال والحمار، الحمار في سورة الجمعة، أيوة كالحمار يحمل أسفارا، نعم الآية الخامسة، نعم أحسن. ثم وفي الإكرام، الإكرام ورد في سورة الرحمن في آيتين الآية 27 والآية 78. ثم كلمة عمران ووردت في موضعين فقط، أو في عفوا في ثلاثة مواضع في سورة آل عمران في موضعين الآية 33 و35 وسورة التحريم الآية 12. إذن هذه ست كلمات، بعضها ورد في موضع، بعضها ورد في موضعين، بعضها ورد في ثلاثة مواضع. نأتي الآن إيش فيهم هذيلاً؟ قال طبعا هو مثل من هو؟ ابن ذكوان، مثل ابن ذكوان، وكل بخلف لابن ذكوان. البعض يقول إذن هل الميم رمز أم لا؟ الميم لابن ذكوان، لأن بعض الشراح عندما قرأت في بعض الكتب فقالوا الميم ليس برمز، خلاص يكفينا ابن ذكوان. نقول لو كان رمزا لا يضر، ايش فيه يعني لو كان رمز؟ فهو عنده ايش؟ عنده الإمام ابن ذكوان، ولكن من قال يعني ليس برمز، ليش؟ لأن يات المسألة بعدها قال وكل بخلف لابن ذكوان، نعم أتى باسم الصريح، ولكن هم يقولون طبعا، ونقول احنا نحن في بداية الأبيات عندما قلنا أنه لا يجتمع اسم الصريح مع الرمز، هذه ذكرناها قاعدة عند الإمام الشاطبي رحمه الله، لا يجتمع الاسم الصريح مع الرموز في المسألة الواحدة في الخلاف الواحد، لا يجتمع الرمز مع الاسم الصريح، فهو من هذا الباب ماشي. إذا لو اجتمع بيصير إمالة، لو اجتمع الآن على أخذنا عن مين يصير إمالة، الآن إمالة صح؟ إنزين. ثم أيوة ثم استدرك يعني ما فيه شيء أيضا، ففي البداية عنده الإمالة صح؟ ايوه هو اللي عند الوجهين اللي فوق، نعم. ولما اتانا بعد وقال وكل بخلف لابن ذكوان، فعلمنا ان هذه الإمالة فيها خلف بين الفتح وبين الإمالة، فاذا ان شاء الله ما الامر ليس مهولا. اذا شيخ فيها الإمالة والفتح الى الان، ولكن الناظم رحمه الله استثنى قال غير ما يجر من المحراب فعلم لتعملا، فعلا عند ابن ذكوان رحمه الله الخلف بين الفتح والإمالة صح، ولكن في كلمة المحراب من الكلمات الست إذا كانت مجرورة فليس له إلا الإمالة فقط، الإمالة أي محراب المجرورة، لأن كلمة المحراب وردت كما ذكرنا في أربعة مواضع صح، ذكرنا أنها وردت في سورة آل عمران أيوة اللي هي الآية 37، لو قرأناها لابن ذكوان كيف بنقرأها؟ نعم بنقرأها بالفتح والإمالة. ليش؟ لأنها ليست مجرورة، بنقرأها بوجهين صح، وهي التي ورد في الآية 37 كما ذكرنا في قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. في الفتح أنا أقرأ ابن ذكوان الآن، أقرأ الوجه الثاني: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فجاز له الفتح وجاز له الإيمان. لكن إذا ذهبنا إلى الآية التي تليها في قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، عفوا، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا. نعم في المحراب، في المحراب، ها أنا قرأت إيش بالفتح؟ لا بال جر. نعم أعيد إن شاء الله لكم الآن مرة ثانية: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى. له وجه ثاني ابن ذكوان؟ نعم ليس له إلا هذا الوجه، وقسه على ما ورد في سورة مريم كذلك. من أقرأنا التي في سورة مريم؟ ها التي في سورة مريم؟ لا التي في سورة مريم. أيوة في سورة مريم، نعم الآية 11. يلا يلا شيخ أكرم نبدأ معاه. نعم سورة مريم في بدايته: فخرج على قومه من المحراب. أيوة فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم. فأوحى ابن ذكوان. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. أحسن بارك الله فيك شيخ أحسان. لو إنه قرأنا في سورة صاد الآية 21. أيوة وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الآية 21. أيوة وهل أتاك نبأ الخصم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. هذا إيش؟ بالإمالة. لا هذا أولا فتح مع ترقيق الراء محراب. لا الإمالة لابد أن أيوة تميل حركة الراء ثم الألف تتبعها ثم الناتج ينتج ماذا؟ ينتج من هذه الإمالة ترقيق الراء. إذ تسوروا المحراب وليس المحراب. أيوة إذ تسوروا المحراب. أحسنت. والوجه الثاني إذ تسوروا المحراب. أحسنت بارك الله فيك. إذن معنى كلمة المحراب وردت في أربعة مواضع، موضعين ليس له خلاف، لماذا؟ لأنها مجرورة. وموضعين له الخلاف، لماذا؟ لأنها إذا كانت مجرورة فيها الإمالة فقط، فيها الإمالة فقط. كانت نعم منصوبة. نعم أم مرفوعة. أيوة كلمة المحراب المنصوبة أي بمعنى أن الباء فيها مفتوحة تدخل مع بقية الكلمات التي حمارك إكراههن والحمار والإكرام وعمرانه. والمقدم في الأداء بين الخلف بين الفتح وبين الإمالة الإمالة. الإمالة ابن ذكوان هو المقدم إن شاء الله. نعم. شيخ المحراب الموجودة في موضع واحد ولا؟ كيف؟ المحراب لما تكون مجرورة في القرآن. في موضعين. أيوة في سورة مريم فخرج على قومه. وفي سورة إيش؟ في آل عمران فنادته الملائكة وهو يصلي في المحراب. أما الموضع الأول في سورة آل عمران فله الخلاف. نعم. والإمالة مقدمة وسورة صاد كذلك كما هي في كلمة حمارك والحمار وإكراههن والإكرام وعمران. الآن بارك الله فيكم لما نأتي إلى بعض المسائل في هذه الأبيات، كلمة حمارك وكلمة الحمار لو أردنا أن نقرأهم للسبعة سوف نقرأ لأحد من القراء السبعة غير ابن ذكوان بالإمالة تدع حميدا، صحيح؟ الشيخ أحمد يقول هذه انفرادة، يعني لو انفراد يعني كأنها خرجت عن أصل تدعى حميدا. إيش؟ يعني القراءة مخصوصة، يعني تدعى حميدا ما يدخل معهم، يعني ليست هي من باب الراء المتطرفة المجرورة المسبوقة بألف. أنا ابتدينا أصلا شيخ الباب أن هذه كلمات مخصوصة. أيوة ولكن قلت معها كلمة أنا وذكر الحماري من حماري. أيوة أيش يقولون في السودان شو يقولون أيوة فإذا صح كلام وضح بارك الله فيه. عندما نأتي صح عندما نأتي ويعترض علينا ها أحدهم ويقول هذه كلمات مخصوصة مثل ما البعض احنا اعترض صح، فنقول الناظم رحمه الله ذكاء سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الذكاء الذي يعني جعل الطالب يعني لكي يعني لا تلتبس عليه هذه المسألة، جعل هاتين الكلمتين أمثلة نص عليها في مسألة الراء المتطرفة. ماذا قال الراء المتطرفة؟ قال وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمن تدع حميدا وتقبلا. إيش قال؟ كأبصارهم والدار ثم ها ثم الحمار أيوة مع حمارك والكفار. فإذا لما نص عليهم هنا إيش ما صار عندنا أي لبس مفترض أن يكون لما ذكرها خصوصية لابن ذكوان. نعم لصار لبس نسينا. أيوة الحين زال اللبس إن شاء الله. ها شيخ أكرم لا ما في لبس شيخ. أيوة الناظم رحمه الله لو فعلا لو لم يذكر حقيقة أنا أقول هذا كذلك، لو لم يذكرها في باب الأمثلة هنا ممكن يلتبس، هنا ممكن يلتبس لأنه دائما أسلوب الناظم رحمه الله عندما يريد أن يذكر كلمة ولو كانت في قاعدة ولم يذكرها وينص عليها ككلمة ولكن نص عليها في القاعدة هي داخلة في القاعدة، فعندما يرجع ويذكرها لأحد غير القراء من هذه القاعدة يرجع ويذكر قراء القاعدة، وهي ذكرها كثير في ما ورد معنا مثلا. وقال مثلا ورمى صحبة صح، قال رمى صحبة، رمى لو احنا جعلناها على القاعدة الأصلية من باب ذوات الياء رميت، فمن ذوات الياء لمن؟ الإمالة حمزة والكسائي. إذا لماذا قال رمى صحبة؟ هو أراد شعبة الآن ولكن ذكرها معهم ذكره وذكر معه حمزة والكسائي لكي لا يلتبس، لأنه لو ذكر رمى من الكلمات الـ مثلا الـ أيوة التي مثلا مثل بها فممكن كان ما يستطيع يعني كان يستطيع أن أو كان يستطيع أن يترك حمزة والكسائي ولا يذكرهما مع شعبة كما فعل هنا. إيش فعل في الحمار وحمارك؟ ذكرها لابن ذكوان وهو مرتاح. ليش؟ لأنه قبل قليل ذكر لك أن كلمة الحمار وحمارك بالنص أنهما لتدعى حميجا وهم تدوري والكسائي، تدوري الكسائي وابو عمرو البصري. لو نجمع أمثلت حصر في القاعدة ما ألتبس عليها أمثلة الكلمات اللي فيها كل القاعدة الكلية يعني في القرآن كاملة. إيه لو جبناهم ما تلبس عليهم. إيه طبعا أنت لما بتحطهم كامل هذه بعض الكتب طبعا حصرت هذه يعني بعض الكتب تجعل يعني تمشي الله أعلم إن هي يعني مثلا الكتاب على السورة مثلا السورة الفلانية إيش فيها من الإمالات الكلمات الممالة، من يقرب الإمالة، من يقرب الفتح، من يقرب التقييم، له وجهين. سورة البقرة ثم ينتقل إلى سورة آل عمران وهكذا لجميع القراء يفعلها، ومنهم من يفعلها لقارئ أو لراو واحد. كتب موجودة يعني أيوة ممكن الإنسان يجتهد فيها ليش لا. نعم، فإذا الحين عرفنا بارك الله فيكم أن الكلمات التي ذكرت في كلمة حمارك والمحراب وإكراههن والحمار وفي الإكرام عمران مثلة وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم تعمل. إذن كل ما ورد في هذا البيت لابن ذكوان رحمه الله الخلاف إلا كلمة المحراب المجرورة، وقد ورد في موضعين فقط وهما في سورة آل عمران الآية 39 وفي سورة مريم الآية 11. طبعا ما ذكر في يعني الأسانيد قال الإمام الداني رحمه الله أو ما ذكر وقرأ بالفتح نذكر عنه نحن إن شاء الله، وقرأ بالفتح الداني على أبي الحسن بن غلبون وبالإمالة الكبرى به قرأ على عبد العزيز وفارس وأمالة إمالة كبرى قولا واحدا كانت المحراب المجزورة وهو في موضعين يصلي في المحراب وآل عمران في المحراب في سورة مريم. فلاحظ أن هناك خلاف فيما سبق، وفي كلمة المحراب في سورة آل عمران ومريم لم يذكر فيهما الخلاف أو لم يذكر أنه نقلها عن فلان ولم ينقلها عن الآخر. نعم، انزين. هذه بالنسبة إلى كلمة أو هذه الكلمات التي وردت لابن ذكوان رحمه الله. هنا البعض يقول وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعملا. لو أتتنا الحين أبيات الشاطبي رحمه الله هذه الأبيات التي معنا وأراد مثلا الطابع والناسخ وليس له علم كثير بالقراءات ولكن أراد يعني يسوق هذا الكتاب فجعل اللون الأحمر على حرف الفاء وعلى اللام في فعلم لتعمل وياي ها؟ لو جعل الفاء باللون الأحمر كما هو معكم الآن في يعني الحروف باللون الأحمر صح الرموز واللام كذلك هل يستقيم؟ ليش ما يستقيم؟ لا ما يلتبس علينا لأنه ما يصير لأنه هو أصلا من قبل عندنا قاعدة أيوة القراء الذين يقرون بهذه الكلمات نعم لهم من قبل إن إيش لهم من القواعد هذا مثل القراء المحراب ما المحراب من قبل وردها لا ما ورد كانت المحراب هذه أول مرة ما عندنا أحد لا يميل أحد كلمة المحراب إلا ابن ذكوان ولكنك مسألة خلنا كقاعدة كنو ذكرتها قبل قليل وهي تذكر في باب المقدمة ها وضح ذكره اسم الصريح أيوة اسم الصريح عندما يذكر ها ويذكر معه أحرف بمعنى أنها رموز، لا تعتبر هذه الرموز أحرف، لا تعتبر هذه الأحرف رموزا، كان هذه القاعدة في باب المقدمة. كان نعم مختص بكلمة يذكر بالاسم الصريح. أيوة خلاص، إذا ذكر باسمه الصريح في المسألة، لو ذكر لا يخشى الناظم رحمه الله أن هذه تعد من الرموز. فأنتم معكم إيش؟ معكم كما نقول الأسلحة، معكم المفاتيح التي يعني لو جعلت خطأ هذه الفاء بالأحمر أو اللام بالأحمر فأنتم تردون هذه الأوراق أو هذه هذا النظم وتصححون على ما أخذتم من مسائل ومن قواعد في باب المقدمة. شيخ هذا يقول في البيت نفسه، يعني إذا انتقل في البيت ثاني لو كان المسألة الواحدة سواء كانت في بيت أو في شطر أو في نصف شطر، البيت الواحد عفوا المسألة الواحدة الآن المسألة في كلمة إيش؟ حمارك والمحراب إكراهن والحمار في الإكرام عمران مثل وكل بخلف من الأكوان غير ما يجر، أحيه واستثناء عن من؟ بذكوان. وبذكوان ذكر اسمه إيش؟ صريح. أيوة صراحة صريحا. فإذا لو أدخل معه ما أدخل من الحروف لا تعتبر هذه الحروف رموزا لأنه ذكر اسمه صحيح. لو أراد أن يدخل معه قال وكل بخلف مثلا ها لابن ذكوان مثلا على سبيل المثال قال أو وكل بخلف لمثل أو أي شيء بالميم جابها هنا، لو قال غير ما يجر من المحراب فعلا لتعمله نصرت مشكلة عندنا. هنا أصبحت المشكلة، فسوف يكون أن له خلف ابن ذكوان فقط، وسوف يكون أن المحراب التي المجرورة فقط لحمزة ولهشام الإمام الكبرى، لا يلتبس عليكم أبدا الجواب. ما هو؟ نعم لا يلتبس الاسم الصريح مع الرمز في المسألة الواحدة في القيد الواحد في المسألة الواحدة. نعم هذه بارك الله فيكم، وأظن أن نقف على هذا الحد، ما أخذنا شيء حقيقة، ولكن بعض الأخوة قالوا الساعة 10 بيمشون. من قال؟ شيخ حسان. بعض الأخوة غايبين كذلك، لأن القواعد اللي بتأتينا من ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا، هذه القواعد بتكون كلية ولا تخص يعني لفظ الإمالة أو أدائها، ولكن سوف تكون إيش؟ كلية، قواعد كلية، ونأخذها إن شاء الله لما يحضرون الأخوة الدرس القادم الجميع. وقبل أن يعني نختم نقول في كلمة عمران وكلمة الإكرام سوف يأتينا إن شاء الله الترقيق في رأي الإكرام لمن؟ لورش. سوف يأتينا الترقيق عند ورش رحمه الله في الإكرام، سوف يقرأ الإكرام. ونحن نقرأ لابن ذكوان ماذا في باب الإمالة؟ أيوة يعني الأداء يتغير من الترقيق شيخ حسان مثل ما قرأ قبل قليل وبين الإمالة. لا نقول أن ورش رحمه الله له التقليل فيها، لا له الترقيق، له الترقيق، والترقيق يكون في ذات الحرف فقط لا يخص الحركة، ليس له علاقة بالحركة. لكن الإمالة والتقليل لا يخص الحركة، وبسبب الحركة هذا إيش بيسوون؟ إيش بيفعل في الحرف؟ سوف يرققه، سوف يقلله من مثلا التفخيم القوي إلى التفخيم الضعيف وهكذا. وذكرنا أن كلمة الحمار وحمارك وافق ابن ذكوان مذهب أبو عمرو البصري والدوري عن الكسائي في قول الناظم رحمه الله تدعى حميدا. وذكرنا كذلك أن من قال يعني أن هذه انفرادة أقول له هناك نص عليهم بإيش؟ بالأمثلة نص قال حمار وحمارك. نعم في إيش؟ إيه طبعا في وين؟ ليش؟ وكان جميع الباب ورش، جميع الباب كان مقللا صحيح؟ أيوة. ورشه التقليل فيهم قولا واحدا، ولكن في أي كلمة؟ أيوة، كلمة حمارك، ها حمارك، وكلمة الحمار. لكن لما نأتي لكات المحراب ها سوف نقرأها كذلك، سوف نقرأ المحراب، هذا ترقيق. الإكرام ترقيق، عمران بنقرأ بالتفخيم لأنها مستثنى ها من الترقيق في رواية ورش. سوف يأتينا إن شاء الله الباب هذه إن شاء الله، يعني يأتينا بعد باب مذهب الكسائي في إمامة التأنيث في الورش. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. كان في سؤال أو في استفسار إن شاء الله؟ في سؤال؟